تذهب الله يا فكرة اليماني رتل الأذكار وعاصر وذع الآيات بالعالم وترتبا تدافعنا على حوض المنايا طالبين الثار وركن الكعبة المسمي بنا لبات راحبا تحدينا العواصف وارتمى في بأسنا الإعصار هوت هيبة ملوك النفط تحت قدامنا هيبة فقه بالله يا فكر اليماني رتل الأذكار وعاصر وابع الآيات بالعالم وترتبا تحدينا العواصف وارتمى في بأسنا الإعصار هوت هيبة ملوك النفط تحت قدامنا هيبة تدافعنا على حوض المنايا طالبين ركن الكعبة المسمي بنا لبة راحبة لنا الأمجاد والعزة وحكام العرب في عرب ونصر الله الأعظم جاء ولا به شك أو ريبة صحيح الكوكب استغرب وسكانه من اللي صار ولكن لا غرابة فاليماني قالب أجيبة مع الأشتر مع عمار بن ياسر مع الكبار هتفنا والنفوس تقول يا لبه يا طيبة سبحان الذي ساقت تحالفنا يد الأنصار وسلطنا على الطاغوت في الدنيا لتأديبه جعل بالجنتين الخضر للحلف السعودي نار كشفنا كل باطله وترغيبه وترهيبه كتبنا بالدماء كلمات حذاري بعد ما قد صار تجاهلته وحذاري هكذا شبعه وتشعيبه وصدقته بأن العز والنموس بالدولار كذب سلماناكم ما نصركم مضمون في جيبه يدور الوقت يا صنعاء مدام ان الزمان دوار يجيب كره عليها الدور لا داخل سراديبه فمهلا يا بني صهيون قرب تالي المشوار يلوح النصر بالأقصى وجند الله تأتيبه فقه بالله يا فكر اليماني رتل الأذكار وعاصر وابع الآيات بالعالم وترتبه تحدينا العواصف وارتمى في بأسنا الإعصار هوت هيبة ملوك النفط تحت أقدامنا هيبة تدافعنا على حوض المنايا طالبين ركن الكعبة المسمي بنا لبة راحبة لنا الأمجاد والعزة وحكام العرب في عرب ونصر الله الأعظم جاء ولا به شك أو ريبة صحيح الكوكب استغرب وسكانه من اللي صار ولكن لا غرابة فاليماني قالب أجيبه مع الأشتر مع عمار بن ياسر مع الكبار هتفنا والنفوس تقول يا لبه يا طيبة سبحان الذي ساقت تحالفنا يد الأنصار وسلطنا على الطاغوت في الدنيا لتأديبه جعل بالجنتين الخضر للحلف السعودي نار كشفنا كل باطله وترغيبه وترهيبه كتبنا بالدماء كلمات حذاري بعد ما قد صار تجاهلته وحذاري هكذا شبعه وتشعيبه وصدقته بأن العز والنموس بالدولار كذب سلماناكم ما نصركم مضمون في جيبه يدور الوقت يا صنعاء مدام ان الزمان دوار يجيب كره عليها الدور لا داخل سراديبه فمهلا يا بني صهيون قرب تالي المشوار يلوح النصر بالأقصى وجند الله تأتيبه